إذا توضأ ولبس الجورب على طهارة ثم لبس الحذاء، فهل يصح أن يمسح على الحذاء ويصلي أم يمسح الجورب وعلى الحذاء؟ إذا كان توضأ ولبس الجوارب فإنه يصح أن يمسح الجوارب، فإذا كان لبس بعد ذلك الحذاء أيضا يعني بعد أن توضأ لبس الجوارب ولبس الحذاء فجاز أن يمسح عليهما، جاز أن يمسح عليهما على الصحيح، وبه قال كثير من العلماء. أما إذا لبس الجوارب على وضوء ثم انتقض وضوءه ولبس الحذاء فهنا لا يمسح الحذاء، يمسح الجورب، يمسح الجورب. أما إذا لبس الجورب، توضأ ولبس الجورب وبعدين انتقض وضوءه ومسح الجورب وبعدين لبس الحذاء وانتقض الوضوء، فهل يمسح الحذاء والجورب أو يمسح الجورب؟ أكثر العلماء يقولون يمسح على الجورب، ومن أهل العلم من يصحح جواز المسح على الحذاء والجورب معا، وإن فعل صح، لكن الأول والاحتياط أن يمسح على الجورب، على الجورب، الجورب التقاحم. فإذا المسألة مهمة هذه، ينبغي أن يفهمها الإنسان، متى يمسح على الجوارب؟ الجوارب التي يتقاشر إذا توضأ ولبسهم على طهارة، على وضوء. إنسان في الصباح في الفجر في الظهر توضأ والبس الجورب التقاشر، جاءت الصلاة الجديدة يجوز يمسح عليه، يجوز أن يمسح عليه. طيب هو البس التقاشر والبس الحذاء وبعدين جاءت الصلاة، يجوز يمسح على الحذاء وتقاشر معه والجورب معه. لكن إذا كان توضأ والبس الجورب يوم تقاشر وبعدين انتقد الوضوء جاءه وبعدين البس الحذاء، أنا ما يمسحش الحذاء، يمسح على الجورب فقط. أما إذا كان مسح على الجورب وبعدين البس الحذاء، مسح الجورب وانتقد الوضوء، أو مسح الجورب والبس الحذاء ثم بعد ذلك انتقد الوضوء أراد أن يمسح، احنا نقول يقال هنا احتياطا، وقول جمهور العلماء يلحي الحذاء ويمسح الجورب، يمسح الجورب. فإن مسح عليه ما صح على كله، لكن الأولى الاحتياط هو الذي ذكرته.